فعندما نسأله ما مناسبة ذكر هذا الباب بعد الأبواب المتقدمة التي تتعلق أو بعد الباب المتقدم الذي يتعلق بالمكث بعد الصلاة وانقضاء الصلاة، فعند من ما هي المناسبة وما هو الغرض في ذكر هذا الباب بعد بيان أن بعد بيان أو بعد الباب الذي يتعلق بالمكث بعد الصلاة والانصراف من الصلاة؟ نعم أحسنت، أن محل المكث إذا لم يعرض له ما يحتاج معه إلى القيام، وأما إذا احتاج معه إلى القيام عرض له عارض فاحتاج معه إلى أن يقوم فلا بأس أن ينصرف من غير مكث وانشغال بالأذكار جالسا، ينصرف للحاجة، والحاجة كما تقدم معنا بول وغائط وذكر أشياء لابد من تنفيذها والقيام بها وغير ذلك، رعاف ودم أيضا كذلك ينزل من بعض المواضع وإن لم يكن من الأنف أو الفم، فلا بأس حتى لا يلوث المسجد فيقوم ولا يحتاج إلى المكث في هذه الحالة، ويأتي بالأذكار إن استطاع في طريقه أذكار الصلاة، فلا يلزم أن يأتي بها الشخص وهو قاعد في محله، فإذا احتاج إلى الخروج وتعجل الخروج يأتي بأذكاره وهو يمشي وهو في الطريق. فما تقدم ما يتعلق بالمكث إذا لم يكن ثم عارض، باب مكث الإمام في مصلى بعد السلام إذا لم يكن ثم عارض، فإن كان هناك عارض عرضني الإمام ويحتاج أن يخرج معه ويتعجل الخروج فلا تثريب عليه، وقد يتعين عليه الخروج. عندما نسأله ما حكم تخطي الرقاب وما هو التخطي، ما هو تخطي الرقاب وما حكمه؟ نعم أحسنت، أن يرفع المتخطي رجله فوق مناكب الجالسين، وكما قال الحافظ رحمه الله التخطي فيه زيادة رفع رجليه على رؤوس الأكتاف أو على رؤوس أكتافهما، أكتاف المصلين يعني، على رؤوس أكتاف المصلين، ففيه زيادة رفع الرجل على رؤوسهم أو أكتافهم، معذرة، على رؤوسهم أو أكتافهم، إذن التخطي فيه زيادة. وأما أنه يجد فجوة بين الجالسين فهذا يسمى اختراق صفوف وليس من باب التخطي، إذا لم يرفع رجله فوق مناكب الجالسين أو لم يرفع رجليه على رؤوسهم أو أكتافهم فهذا لا يسمى بالتخطي، إذا وجد فجوة وشق الصف دخل بينهما حتى وصل إلى المكان المقصود فهذا يسمى اختراق صفوف، وهو جائز مثل هذه إذا وجد فجوة. وأما إذا تراصوا بالركب وتخطى هذه الركب ولم يتخطى الأعناق فهذا أيضا مكروه عند بعض أهل العلم، فلا يصلح أن يتخطي الركب وقد التصقوا وأن تتخطاهم، تصقت الركبة بالركبة وأن تتخطاهم فيه أذية لهم، فالأحسن لا تفعل كما ذكر ذلك ابن رجب، قال ومتى كان بين الجالسين فرجة بحيث لا يتخطاها جاز له أن يمشي بينهما، فإن تماست ركبهما بحيث لا يمشي بينهما إلا بتخطي الركب كره له ذلك، فإن كانا قائمين يصليان ومشى بينهما ولم يدفع أحدا ولم يؤذي أحدا ولم يضيق على أحد جاز، وإلا فلا، فإن كانا قائمين ومشيت بينهما ولم تؤذي أحدا ولم تدفع أحدا لا بأس، لكن الآن تجد بعض الأولاد يدفع، لابد من دفع، يدفع يدق هذا في كتفه يدق الآخر، هذا فيه أذية، وإن لم يكن تخطي الرقاب، تخطي الرقاب هو كما تقدم معنا رفع الرجل فوق المناكب هذا هو التخطي، رفع الرجل على الأكتاف هذا تخطي ولا شك ولا يجوز. على الصحيح أنه محرم، وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك ولا سيما يوم الجمعة، وليس هذا قيدا فيه أنه لا ينهى عنه إلا يوم الجمعة، لكن قد جاء النهي في ذلك عن لذلك الرجل الذي كان يتخطى الرقاب يوم الجمعة فقال له اجلس فقد آذيت آنيت. ما معنى آنيت؟ فقد آذيت آنيت أي تأخرت، جئت متأخرا يوم الجمعة وتخطيت الرقاب، فقد آذيت وآنيت. أحسنت. قال الحافظ رحمه الله: قوله فأمرت بقسمته في رواية أبي عاصم فقسمته، وفي الحديث أن المكث بعد الصلاة ليس بواجب، وأن التخطي للحاجة مباح، وأن التفكر في الصلاة في أمر لا يتعلق، قرأنا قبل إلى هنا، وأن التخطي للحاجة مباح، والحاجة كما تقدمت الإشارة إليها، وأن التفكر في الصلاة في أمر لا يتعلق بالصلاة لا يفسدها ولا ينقص من كمالها. نعم، لا يفسدها ولا ينقص من كمالها. إذا تفكر الشخص في الصلاة في أمر لا يتعلق بالصلاة فلا يفسد صلاته، ولا سيما إذا رجع إلى صلاته ولم يسترسل في ذلك. أما إذا استرسل فيخشى على صلاته من النقصان، وأما إذا خرج كليا عن الصلاة بحيث لا يدري كم صلى، أو بحيث لا يدري ما هي هذا الذي هو فيه، هل هو صلاة أو ما هو صلاة، فهذا يضر بصلاته ولا شك، وربما تبطل به الصلاة. أما إذا كان لا يدري كم صلى فيسجد للسهو كما جاءت الأحاديث، لكن إذا خرج تماما بحيث أن الرائي يراه يقول هذا ما يصلي، خرج عن الصلاة تماما، فهذا ما معه صلاة، وانفصل عن الصلاة، وربما لم يقرأ شيئا، فهذا انشغال كلي، غير أنه قائم يسجد ويركع وما هو حول الصلاة، يحسب كم دخل وكم خرج وإيش الذي فعل وإيش الذي سيكون، فهذا إن لم يبطل صلاته يضعفها عن الأجر الكامل وينقصها عن الأجر الكامل. وأما إذا فكر في شيء ثم عاد فهذا إن شاء الله يرجى أنه لا يفسد الصلاة ولا ينقصها. النبي صلى الله عليه وسلم فكر في ذلك التبر، أول ما سلم خرج لينفذ ذلك الذي عنده، وهكذا عمر كان يجهز الجيش في الصلاة ويفكر في أمر المسلمين، فمن فكر ورجع إلى صلاته لا يضره إن شاء الله ولا يفسدها ولا ينقصها على هذا القول، ينقصها عن كمالها. ومن خرج بالكلية عن الصلاة تماما فهذا يخشى على صلاته من البطلان، ومن لم يخرج بالكلية ولكنه لا زال يفقه شيئا من الصلاة فهذا صلاته صحيحة مع النقص. فهذه فائدة في التفكر في الصلاة في غير أمر الصلاة، لا يفسدها ولا ينقص من كمالها، إذا رجع إلى صلاته لا زال يدري ما يقول. قال رحمه الله: وأن التفكر بالصلاة في أمر لا يتعلق بالصلاة لا يفسدها ولا ينقص من كمالها، وأن إنشاء العزم في أثناء الصلاة على الأمور الجائزة لا يضره. جيد، إنشاء العزم على الأمور الجائزة في الصلاة لا يضر، يعني سأفعل كذا إذا خرجت من صلاتي، سأفعل كذا، سأزور فلان إلى آخر ذلك، فهذا ما فيه مانع، وإن كان في الصلاة وأثناء الصلاة عزم على هذا الشيء أنه سيقضي الحاجة الفلانية، سيذهب عند فلان يزور فلان، ثم التفت إلى صلاته، هكذا خطرت الخاطرة، والشيطان حريص على تذكير الإنسان ببعض الأشياء. لكن لو حصل له هذا أنه في أثناء الصلاة عزم على بعض الأمور وقضى شيء من أموره فهذا لا يضر بصلاته، صلاته صحيحة، فإنه يصلي في أثناء الصلاة عزم على قسمة ذلك التبر ولا يضر بصلاته. وأن إنشاء العزم في أثناء الصلاة على الأمور الجائزة لا يضره، وفيه إطلاق الفعل على ما يأمر به الإنسان. نعم، إطلاق الفعل فأمرت بقسمته، فإنه يعتبر كالقاسم لهذا الشيء الذي يقسمه بينهم، فهو كأنه فعل هذا الفعل نفسه وإن أمر به، فالآمر فاعل بنى الأمير قصراً، والأمير لم يبني ولم يضع لبنة ربما، لكنه آمر فهو فاعل لهذا الفعل. وهكذا أيضاً إطلاق الفعل على ما يأمر به الإنسان، فأمرت بقسمته. قال: وجواز الاستنابة مع القدرة على المباشرة، فأمرت بقسمته. استنابة مع أنه قادر على أن يباشر الفعل بنفسه، لكن استناب غيره عليه الصلاة والسلام لمشاغله ولبعض الأمور التي من شأنه عليه الصلاة والسلام، ويرى أنها أهم بالعناية، وهذا لا شك أنه اعتنى به جداً وعني به، لكن أمر غيره أن يقوم به ولم يقوم به مباشرة، والآمر فاعل. فلا بأس بالاستنابة في الأفعال، ولا بأس أيضاً كذلك بما ذكر من تخطي الرقاب للحاجة فإنه مباح، ولا بأس من القيام وترك المكث لأجل الحاجة، أي ترك المكث للأذكار، فإن الإنسان بعد انقضاء صلاته يجلس للأذكار، لكن إذا كانت ثم حاجة يخرج. وهكذا أيضا من الفوائد الجميلة التفكر في الصلاة لا يبطل الصلاة في أمر لا يتعلق بها، لا يفسدها ولا ينقص أجرها إذا رجع إلى صلاته. وأيضا من الفوائد الطيبة إنشاء العزم في أثناء الصلاة على الأمور الجائزة لا يضر بالصلاة، وهذا يحصل للناس كثيرا، يحصل لنا، لا يكاد ينفصم أحد عن هذا ولا ينفك أحد عن هذا، أنه تأتي مثل هذه الخطرات، لكن لا يسترسل، يرجع مباشرة. والشيطان إذا كبر الإنسان أتاه وقال: اذكر حاجة كذا، اذكر حاجة كذا، لما لم يذكر قبله؟ فيذكره بعض الأمور المنسية، كما يروى عن أبي حنيفة وينظر أن شخصا جاء يسأله أنه فقد بعض الضوائع، ضاع عليه أمر فقده فما يدري أين هو، قال: قم صلي ركعتين ولا تحدث نفسك بشيء، انتبه، اقبل على صلاتك، صلي ركعتين ولا تحدث نفسك بشيء. قام يصلي بركعتين وإذا بالشيطان يقول: شوف الموضوع الذي نسيته في المكان الفلاني، وقد اشترط عليه أبو حنيفة لا يحدث نفسه بشيء، وإذا بالشيطان يقول له: شوف المنسي في المكان الفلاني. وهذا يحصل، يحصل والحمد لله. والناس يقومون، بعضهم ليس له من صلاته إلا العشر، وبعضهم له التسع والثمن والسبع والربع والثلث كما في الحديث، وكل واحد بجانب الآخر يصلي، هذا صلاته تامة وهذا صلاته ناقصة، وكلاهما بجانب الآخر يصلون مع الإمام. والشيطان حريص على إفساد العبادات، ومن أهمها الصلاة، فهو يعتني بإفسادها على الإنسان، يشوش عليه في صلاته ولا يتركه يقيم صلاته ربما، حتى لا يحصل على الأجر كاملة. وأكثر ما يدخل الناس من الوساوس في الصلاة هذا من الشيطان. وفي الطهارة تجد الناس عندهم وساوس كثيرة في صلاتهم، كبرت أو ما كبر، الله أكبر الله أكبر، وإذا أيضا كذلك قرأ الفاتحة ودخل في الصلاة لعلي ما قرأتها، يقرأها مرة ثانية وثالثة، تلاعب، تلاعب بهم الشيطان جدا في صلاتهم. وهكذا في الوضوء: مسحت رأسي أو مسحت رأسي، مسحت يدي أم لا، ويرجع يعيد أكثر من مرة. والمعصوم من عصمه الله من وساوس الشيطان الذي يوسوس في صدور الناس كما وصفه الله سبحانه وتعالى. انتهينا من هذا الباب، وهو باب من صلى بالناس فذكر حاجة فتخطاها، وأن هذا ليس خاصا بالجمعة، أي قصة التخطي ينهى عنه، بل يعني يحرم في الجمعة وفي غير الجمعة، ولا يباح إلا للحاجة فقط. قال رحمه الله، نقرأ حديثا: باب الانفتال والانصراف عن اليمين والشمال. وتقدم معنا الكلام على ما يتعلق بهذا الباب، ومتى يكون الانصراف عن اليمين والشمال؟ هل مباشرة بعد انقضاء الصلاة، بعد أن يستغفر ثلاثاً ويقول: اللهم أنت السلام منك السلام، ينصرف بعدها إما عن يمينه وإما عن شماله، وهو مخير في الانصراف. والبخاري يشير إلى هذا: باب الانفتال والانصراف عن اليمين والشمال، فهما الذي يظهر على السواء، وهو مخير منهم من رجح اليمين، لحديث أنس وحديث عائشة يعجب التيامن في شأنه كله. فالانفتال عن اليمين والانصراف عن اليمين أفضل، مع جواز الانصراف عن الشمال. ومنهم من رجح الانصراف عن الشمال، وأنه أفضل، لحديث ابن مسعود في رواية مسلم: أكثر ما رأيت رسول الله ينصرف عن شماله. وأما رواية البخاري ما تعارض رواية حديث أنس الذي سيأتي: لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ينصرف عن يساره، فلا تعارض حديث أنس. لكن في مسلم: أكثر ما رأيت رسول الله ينصرف عن شماله. فلذلك البخاري كأنه يرى جواز هذا وهذا، وأنهما على السواء، والله أعلم انصرف عن يمينه أو انصرف عن شماله. ينبغي للشخص أن يعمل بهذا وهذا ولا يهمل أحدهما، فيكون انصراف عن اليمين فقط أو انصراف عن الشمال فقط، هذا خطأ خلاف سنة رسول الله. سنة رسول الله ينصرف تارة هكذا وتارة هكذا، تارة عن يمين وتارة عن شمال، وهذا تقصير، نقول قصور، هذا قصور. وإلا لو التزم بواحد يرجى أنه على خير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه هذا، لكنه قصور في العمل بالوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام. فالذي يريد أن يأتي بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم ينصرف تارة عن يمين وتارة عن الشمال. وإذا انصرف عن اليمين جعل القبلة أو جعل يساره تجاه القبلة ويمينه تجاه الناس، ويلتزم الجهة هذه، يكون على جهة معينة. وإذا انصرف عن شماله جعل اليمين عن جهة القبلة والشمال جهة الناس، فهذا جائز وهذا جائز، ويكون على الجهة الشرقية والجهة الغربية ظهره. وله أن يجعل الظهر ويستقبل الناس بوجهه جهة القبلة، يجعل ظهر جهة القبلة ويستقبل الناس بوجهه بعد الانصراف، وله أن يثبت على جانب معين. فقد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام هذا وهذا. فالشاهد أن الانصراف تارة ينصرف رسول الله عن اليمين وتارة عن الشمال، فهذه سنته صلى الله عليه وسلم، وكله قد عبر فيه بالأكثرية باسم التفضيل. فأكثر ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ينصرف عن يمينه حديث أنس، وحديث مسعود أكثر ما رأيت رسول الله ينصرف عن شماله، كله باسم التفضيل الذي يفيد المشاركة وزيادة. فحديث أنس يدل على أن الزيادة كانت عن اليمين مع مشاركة اليسار، وحديث مسعود يدل على أن الأكثر كان عن الشمال مع مشاركة اليمين في الانصراف لها، لكنها دون. فجمع النووي كما سيأتي أو بعض أهل العلم أنه مخير بين هذا وهذا، ومنهم من رجح حديث مسعود لأنه أسن وأعلم وأوثق وأجل وأكثر ملازمة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أثبت في نقل السنن، فهو أعلم وأسن وأجل وأكثر ملازمة النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون حديثه أرجح. ومنهم من رجح حديث أنس بحديث عائشة رضي الله تعالى عنها: كان يعجبه التيامن في شأنه كله. والأمر سهل، الذي يظهر هو مخير على السواء بين هذا وهذا. وأكثر ما ينصرف الأئمة الآن عن اليمين، تجدهم ينصرفون عن اليمين وربما لم ينصرفوا عن الشمال، إلا في النادر ينصرف عن شماله. وابن عباس أو ابن مسعود يقول ما يقول: رأيت أكثر وأكثر ما رأيت رسول الله ينصرف عن الشمال. قال رحمه الله: باب الانفتال والانصراف عن اليمين والشمال. وكان أنس ينفتل عن يمينه وعن يساره، ويعيب على من يتوخى أو يعمد الانفتال عن يمينه. كلام جميل وأثر طيب فيما أشرنا إليه، ينفتل عن يمينه وعن يساره، ويعيب على من يتوخى ويتقصد، يتوخى أو يقصد يتقصد، أو يعمد الانفتال عن اليمين ولا ينفك عن هذا، فهذا تقصير. وأنس كان يعيب عليه، والسنة ذا وذاك تفعله، وهو تقصير منه ومن هذا الإمام الذي ينفتل عن يمين ويقتصر على هذا. فما أحسن البخاري، والله كم من علم فيه، دقائق العلوم فيه، ومسائل كثيرة يطرقها على مستوى هذا الذي نحن الآن نقرأه، الانصراف كيف ينصرف الإمام، هذه دقة والله، وربما لا يلتفت إليها الشخص مثل هذه المسائل، وهي في صحيح البخاري موجودة. قال: حدثنا أبو الوليد، ها عند من؟ هشام بن عبد الملك طيالسي قال حدثنا شعبة ابن الحجاج أحسنت كنيته أبو بسطام عن سليمان لا عندك طيب سليمان بن مهران أبو محمد ملقب عندك كمل من الدفتر الأعمش أحسنت سليمان بن مهران هو مشهور باللقب أكثر من الاسم سليمان بن مهران أبو محمد الأعمش حافظ من حفاظ الحديث الغيور على السنة وحصلت له زلة في التشيع عن سليمان عن عمارة بن عمير غير نعم أحسنت التميم الكوفي كنيته لا ما هو أبو يزيد هذا عمارة أبو يزيد أبو سليمان أبو سليمان عن عمارة بن عمير عن الأسود تفضل عبد الله ابن يزيد أحسنت ابن قيس أبو عمر وهكذا يقال أبو عبد الرحمن وبيتهم بيت علم هؤلاء كما يقول الذهبي رحمه الله فهو أخو عبد الرحمن بن يزيد ووالد عبد الرحمن بن الأسود وابن أخي علقمة بن قيس وخال إبراهيم النخعي فهؤلاء قال الذهبي أهل بيت من رؤوس العلم والعمل أهل بيت من رؤوس العلم والعمل انظر عبد الرحمن أخوه وعبد الرحمن آخر ولده وابن أخيه علقمة بن قيس وخاله إبراهيم النخعي فهؤلاء أهل بيت من رؤوس العلم والعمل هنيئا لهم الله وهذا يندر والله في زماننا لا سيما يندر هذا فما نعلم أهل بيت اشتهروا في الأزمنة المتأخرة إلا بيت الشيخ محمد بن عبد الوهاب آل الشيخ فهؤلاء لا زال العلم فيهم لا زال فيهم العلم وفيهم الخير والعناية بأبنائهم لا زالت واتجاههم تجاه أجدادهم لا زال موجودا في هذا البيت تجاه الأجداد الذي كانوا عليه وهذا أعلم ما أعظم ما يسود به الشخص قومه باب العلم والعلم والعمل به فهو يسود به قومه فهذا البيت لا زال العلم فيه نحو 200 سنة والخير فيه ونسأل الله أن يحفظ لهم هذا فيهم مفتون وفيهم كبار أهل العلم الشيخ محمد إبراهيم من أحسنهم يكاد ومن أجلهم بالنسبة لأحفاد الشيخ من تأخر في زمننا هذا من أجلهم قوال بالحق صداع بالحق وإمام من أئمة العصر رحمه الله ثم أخذ منه القول بالحق وعدم المبالاة بالمخالف تلميذه ابن باز استفاد من شيخه في هذا الباب جدا وهو صدع بالحق وعدم المبالاة يخالف من يخالف والنصح لولاة الأمور والأخذ بأيديهم فكان ناصحا رحمه الله تعالى وعلى هذا درجة الشيخ ابن باز رحمه الله في النصح لولاة الأمور وعدم السكوت عن الباطل برفق ولين وهكذا بتوخي أيضا كذلك الطرق السليمة في إيصال النصح لولاة الأمور فأنت ستنصح للأمر ما ستنصح أحد من عادي الناس ولا بد تتوخى الأسلوب الجيد والحسن حتى توصل إليه المقصود الذي تريده فهو ولي أمر وله منا عليك وهو فوقك في هذا الجانب فما يستوون الناس ما يستوون وأما عرابدة الخوارج والدواعش ومن سلك مسلكهم فلا يبالون بهذا الباب الإخوان المخلصين وغير هؤلاء ما يبالون أصحاب الجمعيات كلهم نصحهم سيء ومعاملتهم مع ولاة الأمور سيئة فما يحسنون هذا الباب فيحصل من ورائهم ويخرج من تحت أقدامهم الثورات والانقلابات بسبب أسلوبهم ويحصل أيضا الحط والتنقص لولاة الأمور بسبب أسلوبهم قال عن عمار بن عمير عن الأسود قال عبد الله من عبد الله هذا إذا أطلق محمد ابن مسعود كنيته تفضل أبو عبد الرحمن الله يدركم استمروا يا أبنائي على العلم أنتم اليوم صغار قوم وغدا تكونون كبارهم المجتمعات محتاجة لأمثال هؤلاء الأبناء والله فمن كان عنده ابن ذكي فليفرغه للعلم، فلا يعطينا الذي ما يفهم يقول خذوه، خلوه عندكم مطاوعة. الشيخ اعتني به كما قال الشيخ مقبل، قال الذي ما يفهم قال جيبوه عندنا، والذي هو عنده حدقة حداقة يذهب أمريكا، هذا يدرس أمريكا، والذي ما يفهم راحوا بعد المطاوعة، قال خلوا يدرس عند المطاوعة. الحمد لله أبناؤنا أذكياء، الذين يدرسون هنا كثير، والله منهم أذكياء في غاية الذكاء والحفظ، يحفظ القرآن ربما في 6 أشهر في سنة، يحفظ القرآن حفظا متقنا عناية، ماذا عند أبناء المدارس؟ فهذا ربما كان. أما الآن فأباء الأبناء أهل سنة، كان عوام كثير منهم عوام، أما الآن انتشرت السنة في الآباء جدا، وخلفوا الآباء كانوا صغارا تزوجوا وخلفوا أبناء، وعظم مجتمع أهل السنة وكبر مجتمع أهل السنة، فيدفعون بأبنائهم على السير الذي ساروا عليه ويحثونهم على هذا الخير الذي كانوا عليه. فله الحمد سبحانه أن جعل أهل السنة أنتجوا أولادا طيبين، ويسر لهم تزاوج، ذاك عنده 2 وذاك عنده 3 وذاك عنده 1 أضعف ما يكون. الحمد لله حصل نتاج عظيم وكثرة في الأبناء، وهؤلاء كلهم أبناء أهل السنة، سواء عندنا في الدار هذه أو عند شيخنا يحيى حفظه الله أو عند غيرهم من المراكز ودور الحديث، كلهم أبناء أهل السنة، هذا الأصل. والعوام الذين هم عوام أهل السنة ومنا وإلينا يدفعون بأبنائهم، فلا يدفع بأبنائه إلا أهل السنة إلى مثل هذا العلم وإلى مثل هذا الخير، وإن كان هو مقصر الأب لكن من أهل السنة، ويدفع بولده إلى أهل السنة. هو مقصر يقول لك أنا مقصر ما استطعنا أن نطلب علم، لكن أبناؤنا اعتنوا بهم. وتجد يدفع بالأذكياء من أبناء والحفاظ الذين يرجعون إلى بلدانهم ينفعون الناس، ويرتقون تلك المنابر، ويخطبون الناس بخطب جميلة مفيدة، فيستفيد الحاضر من عوام الناس، ويخرج يملأ يديه بخير كثير. قال عبد الله، وقد ذكرنا لكم قصة حصلت في المملكة، وأن الخطيب تأخر يوما ولم يحضر، وقال له كنت حاضرا للموقف هذا، كنت في المسجد نفسه الذي يحكي لنا، وبعد التفتوا يا جماعة من سيخطب بنا الآن، الخطيب رمجة كيف نفعل؟ قال قام هذا الأخ قال يا جماعة تأذنون لي أخطب لكم، نحو 20 سنة قال ولد شاب، قال تأذنون لي أن أخطب بكم؟ قالوا تفضل اخطب بنا. فرج الله يعني عنهم بهذا الأخ، ما يدرون كيف على السنة، صلوا ظهرا. قال فقام فخطب بهم خطبة عظيمة لأول مرة يسمعوا مثلها يمكن. فلما انتهى قالوا من أين أنت يا ابني، من أين جيت وين درست؟ قال لهم أنا من طلاب الشيخ مقبل ودرست في دماج. قال والله يرحم الشيخ مقبل، يا ابني تعال اخطب بنا دائما، تعال اخطب بنا هنا غيرنا، تعال اخطب بنا. سبحان الله العظيم، خطب أهل السنة مؤثرة معتمدة على الدليل، فيؤثر الدليل في الناس. أما الهدرة والكلام والثرثرة، ثرثرت كثير من المصريين والأزهريين، فهذا يحسنوها هم، لكن عناية بالأدلة نادر في أولئك نادر. قال عبد الله لا يجعل أحدكم للشيطان شيئا من صلاته يرى أن حقا عليه أن لا ينصرف عن إلا عن يمينه. انظر إلى هذا الحديث، هذا من جعل الشيطان له حظ في الصلاة ونصيف الصلاة، أنك تجعل الانصراف عن اليمين فقط. طيب الشمال أعطيه حقه، النبي صلى الله عليه وسلم كان ينصرف كثيرا للشمال، بل يقول ابن مسعود أكثر ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ينصرف عن شماله، أعطي الشمال حقه. هذا الآن الالتزام كأنك تعطيه حظا للشيطان من صلاته. قال لا يجعل أحدكم للشيطان شيئا من صلاته يرى أن حقا، بهذا القيد يرى أن حقا، أما إذا كان ما يرى أنه حقا عليه ليس من هذا الباب، لكن يرى أن هذا اللازم عليه، يرى أن حقا عليه أن لا ينصرفه إلا عن يمينه. لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ينصرف عن يساره، هذه رواية البخاري ورواية مسلم عند من؟ إلى هنا، وما بقي إن شاء الله في وقت آخر.